الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم إثبات صفة الكلام لله عز وجل من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والرد على بعض من أنكر هذه الصفة، ولا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. قال: كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. طيب، هل هذا واضح؟ الكلام صفة ذاتية أزلية باعتبار جنسه، وباعتبار آحاده صفة فعلية. قال: لا خلق من خلقه، أي أن كلامه ليس مخلوقا بل هو كلام حقيقي. وعلى هذا الذين يقولون إن موسى عليه السلام لم يسمع ربه، وأن الذي سمعه أصوات مخلوق عند الشجرة جبل الطور، فهؤلاء خالفوا القرآن، خالفوا القرآن وخالفوا الصواب. والعجيب أن الله تعالى حينما كلم موسى ماذا قال له؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالمتكلم هو الله تعالى. إنني أنا العزيز الحكيم وألق عصاك. المتكلم إنني أنا الله رب العالمين. كل هذا يؤكد بصراحة النص ووضوحه أن الله هو المتكلم، أن الله تعالى هو المتكلم حقيقة. وكذلك حينما تكلم بالقرآن على ما يليق بجلاله وكماله، سمع ذلك من؟ جبريل عليه السلام. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. إذن ليس أصواتا مخلوقة ولا حروفا كذلك مخلوق، وإنما هو كلام حقيقي. لماذا؟ لأن الكلام صفات الله والصفة تابعة للموصوف. فكلام البشر، كلام البشر شو هو؟ مخلوق. وكلام رب البشر ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. وها هنا مسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة اللفظ والملفوظ، مسألة اللفظ والملفوظ. فلو قال لنا قائل: هل اللفظ مخلوق أم غير مخلوق؟ هل اللفظ مخلوق أم غير مخلوق؟ فالجواب التفصيل. إن أردت اللفظ بالقرآن أي التلفظ، ها؟ التلفظ، فهذا أجيبه، فهذا مخلوق، لأن تلفظ الإنسان به حركة فيه، وهذه الحركة مخلوق. وإن أراد باللفظ ماذا؟ الكلام، كلام الله عز وجل، فهذا ليس بمخلوق. وقد قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع. واحد من اثنين: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق، ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع. والإمام أحمد كلامه ينبغي أن ينزل على المعنى الذي ذكرنا، على التفصيل السابق، على التفصيل السابق. إذن لا نقول هذا ولا هذا. وقد ذكرت لكم المناظرة التي حصلت بين الإمام أحمد وبين ابن أبي دؤاد في مسألة إيش؟ القرآن، خلق القرآن. فمن قال بأن القرآن مخلوق فقد حكم عليه أهل السنة بالكفر، إذ أن أهل السنة جميعا اتفقوا على أن القرآن كلام الله، وأنه ليس بمخلوق. وابن أبي دؤاد قال الإمام أحمد أعطني دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ليس بمخلوق، ماذا قال له؟ اسكتوا اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت. قد يرد عليك إشكال حينما تقرأ قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ها؟ محدث. طيب فما هو الجواب؟ نقول محدث باعتبار آحاده لا باعتبار جنسه، باعتبار آحاده لا باعتبار جنسه، وليس المراد به أنه مخلوق، يعني أن الله تكلم به ولم يتكلم به قبل ذلك، تكلم بكلام آخر لكن تكلم به حينما شاء وأراد. انتبه، واضح ولا في غير واضح؟ قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، صدر سورة الشعراء. محدث باعتبار ماذا؟ آحاده، لأنه تكلم به وقبل أن يتكلم به لم يتكلم به، واضح؟ وإنما تكلم بما شاء وبما أراد، فهو تكلم به بالقرآن، وكان قبل ذلك قد كلم موسى عليه السلام. فمثلا ولما جاء موسى لميقات ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كلمه؟ حينما جاء ولا قبل أن يجيء؟ حينما جاء، فهمت؟ طيب قالوا بل هو مخلوق، لأن الله يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والقرآن من الأشياء فلا بد أن يكون مخلوقا، الله خالق كل شيء. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا اللفظ لا يراد به العموم دائما، بل قد يراد به الخصوص. قال الله تعالى في الريح التي سلطها على عاد قوم هود تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماوات والأرض؟ أجيبوا جماعة، لا، بل حتى المساكن لم تدمر، ولذلك قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن خالق كل شيء إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى، معنى كيف؟ إلا ما يستثنى. ثم قال لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، هذا أيضا منتزع من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني لن تراني. وهذه يسعد بها من؟ الذين ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، نعم، بدعوى أن لن تفيد النفي القطعي، وهذا سيأتي الرد عليهم فيه، لا نقدم البحث قبل أوانه. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب، وهذا من عظمة الله وجلال الله، وقد قال ابن عباس وهو يشير بإبهامه أنه ما تجلى إلا قدر هكذا، نعم، تجلى الله جل جلاله فصار الجبل دكا من جلاله وعظمته. فإذا كان كذلك في الدنيا، وأن الجبل الراسي العظيم الشاهق الصلب ما تحمل، فكيف بأبصارنا نحن في هذه الدنيا؟ لكن في الآخرة يعطي الله تعالى لعباده المؤمنين من القوة ما يتمكنون بها من رؤيته عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كما سيأتي. قال: وأن القرآن كلام الله. وأن القرآن كلام الله دليل، فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد به القرآن. واعلم أن كلام الله تعالى منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. منه ما هو كوني، وهذا الكلام لا يفنى ولا يبيد أبدا ولا ينتهي ولا ينقضي. دليله قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه الكلمات كلمات إيش؟ شرعية ولا كونية؟ كونية. وقد قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب، أما الكلمات الشرعية فهذه تنتهي باعتبار ما شاء الله عز وجل، باعتبار ما شاء الله تعالى. صحيح؟ أجيبوا جماعة. باعتبار ما شاء الله تبارك وتعالى، وينزل منها ما يشاء ويقدر منها ما يشاء، لكن الذي لا ينتهي منه العجائب والأسرار والحكم، هذا هو الذي لا ينتهي. فقوله: ليس بمخلوق فيبيد، يبيد من الإبادة وهي النهاية، إذن لا يبيد أبدا. كيف لا يبيد؟ أنه ليس كبقية صفات المخلوقين وكلامهم أنه يبيد ويفنى وينتهي. ولذلك يقال في القرآن: منه بدأ القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أنه تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. فإن قلت: فما هو الجواب عن قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إنه لقول رسول كريم، فهذه نسبة إلى الرسول الملكي، وجاءت النسبة إلى الرسول البشري في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فماذا نقول؟ نقول: إن النسبة هنا باعتبار التبليغ، باعتبار التبليغ عن الله تعالى. فالكلام قد ينسب إلى المبلغ، إلى المبلغ، ولكن ليس من قوله الحقيقي. واضح؟ طيب، قال: ولا صفة لمخلوق فينفد، لأن المخلوق صفاته نافدة، كذا ولا؟ بخلاف كلام الله جل وعلا. ورد بعضهم بشبهة، قالوا: إذا ألزمنا أو إذا أثبتنا له الكلام شبهناه بالأجسام. شبهناه بإيش؟ بالأجسام. قالوا هكذا، الله غالب، يتبادر إلى الذهن أنه جسم، والله منزه أن يكون جسما. نقول: هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. تاه تيها آخر يلزم أن يكون له آلة يتكلم بها وما إلى ذلك. والصواب خلاف هذا، الصواب خلاف هذا، فإن ثمة مخلوقات ينطقها الله عز وجل. صحيح؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تكلمنا كلام حقيقي، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقد كان الطعام يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم الحجر عليه سلاما حقيقيا، كلام لا. فهذا في المخلوقات، فلا يقاس الخالق بالمخلوق. فكونه موصوف بصفة الكمال بصفة الكلام دل ذلك على كماله، دل ذلك على كماله ولا نقصه؟ دل ذلك على كماله. طيب، وبهذا تم شرح هذه الفقرة. نترك الكلام القضاء والقدر للأسبوع المقبل بإذن الله، نقف على هذا إن شاء الله. نعم نعم، شرعي، لأنه يكلفهم يوم القيامة ويأمرهم. نعم، وقيل إنه يخرج لهم عنقا من النار ويأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم فيها، فإذا أطاعوه دخلوا الجنة. نعم، نزار. هو كلام الله، هو كلام الله سجله عليه فهو من كلام الله. قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. مش نقول، نقول هذا من كلام الله سجله على فرعون. واضح؟ خلاص، واحد بس، سؤال واحد. نعم، القول أن القرآن شيء، هل القرآن المقصود به المصحف أو القرآن الكلام، كلام الله؟ لو قال قائل والمصحف، أولا هل يجوز أن نقسم بالقرآن فنقول وكلام الله؟ نعم، وكلام ربي، صحيح؟ يجوز، لا، ما في خلاف، يجوز أن نقسم بذات الله أو أسمائه أو صفاته فنقول وكلام الله. طيب، ولكن لو قال قائل والمصحف، محمد يقول لا، هل القائل والمصحف يقصد الورق ولا يقصد ما فيه؟ والله حتى الاستفصال أنا لا أرى له داعيا. إذا قال والمصحف الشريف، هل يقصد الورق والتجليد ولا يقصد ما فيه من القرآن؟ الثاني لا قطعا، لأنه بلا هذا لا يسمى مصحفا أصلا. لا لا، بعدين نشوف إن شاء الله، بكرة إن شاء الله. خلي رجع السؤال لسائله وغدو يطرح على السؤال. رائد، نعم، لو أثبت المسلمون من العمل لله المعية وفوض الكيفية سواء بالصفات فقط أو بالعلم أو بالذات وصفات معا، هل تراه يسأل بين يدي الله؟ ما فهمت السؤال. يعني إذا فوضنا الكيفية، يعني لا مثل مقتضى الآية وهو معكم أينما كنتم، نفوض الكيفية، يعني في الآية ليس هناك هل هو معنا بالذات أو معنا بالعلم، وهل إذا فوضنا الكيفية هل نسأل وتورى عن ذلك، نسأل لماذا فوضنا الكيفية؟ تقصد من المسؤول؟ العبد. على كل حال، عامة المسلمين على العقيدة الصحيحة في الأصل، لكن هذه التفاصيل كلها ادرسها طالب العلم، وقد يحتاجها في الرد على المخالف وعلى أهل البدع. يعني لو قلت عجوز ولا شيخ كبير، هل سيسأله ربه يوم القيامة ما معنى المعية وماذا تفيد؟ لا، ما كلفنا الله بذلك، فهذه العقيدة مبناها على اليسر لله الحمد. نعم، بالنسبة لمسألة نفي المثلية لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، في الأحيان نسمع عن بعض الدعاة أو الأئمة حتى لتقريب الصورة، مثلا بمسألة الكرم، مثلا يقرب الكرم بالنسبة للإنسان ويقول ولله المثل الأعلى، فإنك إن دعيت الله مثلا استجاب لك، فهل هذه الصورة تنافي مسألة ليس كمثله شيء؟ حينما نقول مثلا ولله الأعلى المثل الأعلى، حينما تطرق أبواب الله فالله كريم. لا بأس بذلك، لا حرج. يلا أنت. الله. قول أهل العلم أن القرآن كلام الله حروفه معانيه لا حروفه دون معانيه أو معانيه دون حروفه، نريد التفسير لهذا القول لهذه الجملة. كل هذا من الرد على أهل البدع الذين جعلوه حروفا خالية من المعاني كما هو قول طائفة، أو أنها معاني قامت بنفسه ثم خلق لها حروف، فهمتم؟ فهذا كله الرد على أهل البدع. نعم. هل يجوز أن نقول أضع الله فأضعه؟ لا بأس بذلك، لأن الله قال نسوا الله فنسيه، والنسيان هنا محمول على الترك، ليس المراد من الله ينسى، لقوله تعالى وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالنسيان هنا محمول على الترك في المعنى، فنسوا الله بمعنى تركوا أمره فتركه. نعم. نعم، من هو بدأ؟ الصلاة. نعم، هذا هو حادث بعد أن لم يكن، لكن لم يزل سبحانه وتعالى متكلما بكمال قدرته عليه. فرق بين الخبر والاستخبار. الاستخبار الاستفهام، طلب الخبر، للفعل مصدر بالسين والتاء بعد الهمزة، فهو طلب الخبر وطلب الاستفهام، الاستفهام عنه. هذا سؤالك منذ قليل. ذكرتم أن كلام الله يكون بالصوت والحرف والمعنى، فما المقصود بالمعنى؟ يعني أنها ألفاظ متضمنة للمعاني وليست ألفاظ خالية من المعاني، فهمت؟ جهاد. يعني هناك قصة لا أعرف مدى ثبوت صحتها عن الشيخ البخاري رحمه الله، عندما سئل عن قولي بالقرآن هل هو مخلوق أو لا، فقال أنه مخلوق ولذلك اتهم بالزندقة على ما أظن. يعني أريد منكم توضيح هذه المسألة. هذه نتكلم عنها غدا إن شاء الله. واضح؟ يلا. الشيخ قلت من الأشعرية ووافق الكلابية قالوا القرآن الكلام هو عبارة عن كلام الله ليس كلام، يعني ليس حكاية، هم خالفوا الكلابية في هذا في في في شيئين. المعنى هذا أنهم يقولون أن الكلام يعني كلام القرآن مخلوق، القرآن هو من عند جبريل ليس من الله. هو إذا قالوا أنه عبارة عن كلام الله المعنى القائم بنفسه، لا شك أنهم يعتقدون أنها أصوات سمعها جبريل ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم موافقون للمعتزلة في كون القرآن مخلوق. هي كيف انحدرت الفرقة هذه؟ ظهرت هي انحدار من المعتزلة. أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه كان على عقد الاعتزال، كان من غلاة المعتزلة، ثم بعد ذلك توسط، ثم بعد ذلك فتح الله عليه حتى صنف كتابه الإبانة وعاد إلى الحق، إلى الكتاب والسنة، مع أن أتباعه لا يتبعونه ويدعون الكتاب ليس له، وهذا ليس بصحيح، إنما ذلك من التعصب. أي باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لم أفهم ما معنى باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني مثلا الصفة الاسم نشتق منه صفة، لا العكس، لا العكس. الصفة هل نشتق منها اسما على سبيل الإنشاء؟ أجيبوا جماعة. لا إله إلا الله. الصفة هل نشتق منها اسما إنشاء إلا خبرا فقط؟ هذا هو المراد، هذا هو المراد. نعم. عندما نقول أن الله موجود، هل هذا اللفظ خطأ؟ موجود أي له من أوجده؟ لا، ليس بخطأ، يجوز أن نقول أن الله موجود، فهو موجود، فهو موجود وجودا واجبا، ليس لأولية ابتداء ولا لأخيرة انقضاء. واضح؟ آخر سؤال نختم بك. أن كلامه حروف، كيف ما تفهم؟ الحرف اللفظي، الحرف اللفظي. القرآن شو؟ حروف.